بسم الله وحده والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشيخ سفر حفظه الله وشفاه: وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كلام الجويني وغيره في شرحه لكتاب الإيمان من الفتح، ورد عليه قائلا: ومع ذلك فقول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. ومع ذلك رد عليه. نعم. ورد عليه قائلا: ومع ذلك فقول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وحديث: كل مولود يولد على الفطرة، ظاهران في دفع هذه المسألة من أصلها. ثم قال: وقد نقل القدوة أبو محمد بن أبي جمرة عن أبي الوليد الباجي عن أبي جعفر السناني وهو من كبار الأشاعرة أنه سمعه يقول: إن هذه المسألة من مسائل المعتزلة بقيت في المذهب والله المستعان. يقول في تعليقه على أنها ليست المسألة الوحيدة، بل صرح الدكتور النشاط مع تعصبه الشديد الأشاعرة بأنهم لم يخالفوا المعتزلة في الأصول، وإنما في فهم هذه الأصول. نعم. بعد كما أورد الحافظ في أول كتاب التوحيد من الفتح كلاما طويلا جدا في هذه المسألة، ذكر فيه ضمن ما ذكر كلام أئمة الأشاعرة كالباقلاني والجويني وابن فرج والإسفرائيني، ثم قال بعد ذكر كلامهم واختلافاتهم: وقد ذكرت في كتاب الإيمان من أعرض عن هذا من أصله وتمسك بقول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. ثم ذكر الآية والحديث السابقين وعاد نقل اعتراف السناني قائلا: وقد وافق أبو جعفر السناني وهو من رؤوس الأشاعرة على هذا، وقال: إن هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة. أما مسألته أن أول واجب هو الشك، فلم أجد من نص عليه من الأشاعرة نصا، بل نقلوه عن أبي هاشم الجبائي المعتزلي، ولكن القرطبي وهو أشعري صاحب المفهم وليس. طيب. نعم. يقول: قال عن توبة الجويني التي فيها: ركبت البحر الأعظم وغصت في كل شيء، إنها عنه أهل العلم في طلب الحق فرارا من التقليد، والآن فقد رجعت واعتقدت مذهب السلف. قال: إن قوله ركبت البحر الأعظم إشارة إلى هذا المذهب، أي مذهب الشك، ولكن واقع حال أئمة الأشاعرة يدل على أن أول طريق اليقين عندهم هو البدء من الشك، وهذا هو البدء من الشك. ولكن واقع حالها أئمة الأشاعرة يدل على أن أول طريق اليقين عندهم هو البدء من الشك، وهذا ما ينطبق على كلام الجويني، وأصرح من ذلك ما فعله الغزالي الذي عاش تجربة الشك ثم انتهى به الأمر إلى أن اختار طريق الصوفية، إلى أن اختار. وقد تحدث بنفسه عن هذه التجربة في كتابه الذي اسمه المنقذ من الضلال وغيره. وقريب منه قول الرازي في توبته: إني كنت رجلا محبا للعلم، فكنت أكتب من كل شيء شيئا لأقف على كميته وكيفيته، سواء كان حقا أو باطلا، إلى أن يقول: ولقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن. وهذا حال كثير منهم. لما من جاب منه بهذه العبارة في طبقات الشافعية سنعيد نقلها عن طبقات الشافعية في المجلد الثاني صفحة 85 عن الرازي. طيب راجع النص، حاول تراجع الطبقات. أهو بهذا اللفظ جالس يروي بلفظ آخر، وجدت أقرب الطرق طريقة القرآن يقرأ كذا. نعم حسنا. نعم. وهذا حال كثير منهم لما رفضوا ما اسمه، يعني واضح تنصيصه الشيخ ناصر سبب. نعم يعني واضح تنصيصه الشيخ حسنا. يعني نقلها طبقات الشافعي في المجلد الثاني صفحة 85 بالنص. يعني كتب تنصيص على الأقراء. فلا أحسن الله إليكم نصصه. نعم. قال: وهذا حال كثير منهم لما رفضوا ما اسمه إيمان العوام أو التقليد، تاهوا وتحيروا وشكوا وترددوا ونقبوا في كل سبيل وبحثوا عن كل مصدر، وأخيرا عاد من عاد منهم وأخذ يضرع إلى الله أن يميته على دين العجائز. وذكر حيرتهم وتوبة من تاب. وذكر. نعم. وذكر حيرتهم وتوبة. أقول حيرة بفتح الحاء. نعم. نعم. أحسن الله إليك. نعم. وذكر حيرتهم وتوبة من تاب منهم يطول شرحه، وإنما المقصود بيان ما أوجبوه وألزموا به الأمة من واقع حالهم هم بأنفسهم. وأصل البلاء في هذه المسألة ونحوها هو الإصابة بعدوى الفلسفة الوثنية الإغريقية التي ترجم الزمن المأموني ومن بعده، والتي تنكر الوحي وتجعل العقل هو وحده الحكم والمعيار ومصدر التلقي في كل شيء. هذا بلا بلا قبل الترجمة من الموروث من قبل المأمون متى؟ بعد 200 والبلاء وجاه من صفوان والجعد بن درهم. نعم. وكان مذهب فلاسفتها إخضاع المعتقدات والأديان كلها للنظر العقلي، فلما وافقهم المصابون بدائها من المتكلمين المنتسبين للإسلام على هذا بغض النظر عن حسن النية وسلامة الدافع لدى بعضهم، وأدخلوا الإسلام ضمن المعتقدات القابلة للنظر والنقد، وفتحوا باب المعارضة المفتعلة بين المعقول والمنقول، وجعلوا المعقول المزعوم هو الأصل. حصل بذلك من الضلالات والانحرافات والنكبات في دين الأمة ودنياها ما يعجز التاريخ عن حصره. وهكذا سلم الأشاعرة تبعا للمعتزلة أن الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم بدون النظر العقلي على الصفة التي اشترطوها إنما هو تقليد محض، حتى صرح أبو حامد الغزالي وهو من أخفهم في القضية أن جميع عقائد العوام مبادئها التلقين المجرد والتقليد المحض. ثم قالوا: كيف يصح التقليد في العقيدة وهي أصل الدين؟ وقالوا: بماذا نفعل قول الفلاسفة المعطلين القائلين بقدم العالم في قولهم إن المسلم لو ولد في دار النصرانية لكان نصرانيا، ولو ولد في دار المجوسية لكان مجوسيا، لكن لما ولد في دار الإسلام صار مسلما، وإنما آمن كل واحد بما وجد عليه قومه، وإن المسلم إذا واجهته الأدلة العقلية ربما كفر أو شك. من هذا الموقف الانهزامي الدفاعي ومن اعتبار قضية إحداث لا شك أن مسلمة الدار ليس عندهم من معرفة الحق ببراهينه ومعرفة بطلان الماضي، لكن إذا بقي على سلم من مغيرات ما نشاء عليه يرجع له السلام. أما إذا ابتلي بمن يلقي عليه شبهات وليس عنده المناعة الإيمانية والمناعة العلمية والمناعة العقلية فإنه يتعرض للفتن ما في شك، وهم كثير. وأما النصراني الذي ولد في النصرانية صحيح، لكنه إن بقي على نصرانيته ولم يهدأ ولم يتهيأ له من يدله فهو حكمه في الدنيا حكم قومه، وأما في الآخرة فالله يحكم فيه بموجب عدله وحكمته سبحانه وتعالى. نعم. من هذا الموقف الانهزامي الدفاعي ومن اعتبار قضية إثبات حدوث العالم وقدم الصانع أساس كل قضية كما سبق جعلوا أول واجب على المكلف هو النظر أو مقدماته، إذ بواسطته بزعمهم يدفع الإنسان الشكوك ويقاوم الشبهات فيؤمن عن اقتناع لا عن تقليد. فلما تقرر هذا لديهم نظروا إلى عوام المسلمين الذين لم يعرفوا هذه المقدمات النظرية، فحاروا في حكمهم واختلفوا يا إلهنا. فلما كان يتواصل الله المستعان. نعم صلى الله عليه.